بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اللقاء المبارك من برنامجكم تاريخ الفقه الإسلامي، نفيء اليوم إلى الحديث عن مادة الفقه الإسلامي، وهذا يحتاج منا إلى مقدمة، ويحتاج منا بعد ذلك إلى تفصيل في تلكم المواد. قال العلماء رحمهم الله: مادته أي الفقه الإسلامي أمور أربعة: القرآن العظيم الذي احتوى عليه المصحف الكريم، القراءات السبع التي هي متواترة بلا خلاف، السنة الصحيحة والحسنة، الإجماع القياس. وننظر إلى ما قاله ابن رشد رحمه الله في المقدمات، قال: وأحكام شرائع الدين تدرك من أربعة أوجه: أحدها كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. سنة نبيه عليه الصلاة والسلام الذي قرن طاعته بطاعته وأمرنا باتباع سنته، فقال: وأطيعوا الله والرسول، وقال: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فجعل ابن رشد السنة الثانية بعد الكتاب. ثم قال رحمه الله: والثالث الإجماع الذي دل تعالى على صحته بقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لأنه تعالى توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين، فكان ذلك أمرا واجبا باتباع سبيلهم، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. الرابع الاستنباط، وهو القياس على هذه الأصول الثلاثة التي هي الكتاب والسنة والإجماع، لأن الله جعل المستنبط من ذلك علما وأوجب الحكم به فرضا، فقال عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وقال عز وجل: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، أي بما أراك فيه من الاستنباط والقياس، لأن الذي أراه فيه من الاستنباط والقياس هو مما أنزل الله تعالى عليه وأمره بالحكم به، حيث يقول: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. هذا الكلام الذي قاله ابن رشد رحمه الله نأتي إلى بعض إيضاح مجمل له قبل أن نأتي إلى إيضاح تفصيلي له. قال: وأحكام شرائع الدين تدرك من أربعة أوجه، فهنا يتكلم عن الأربع المجمع عليها. قال: أولا كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولا خلاف بين المسلمين أن القرآن هو المصدر الأول للتشريع. ثم قال: سنة نبينا عليه السلام، ثم علل لماذا السنة، وبين أن الله عز وجل قرن طاعة هذا النبي الخاتم بطاعته جل وعلا. قال ربنا: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال ربنا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غير ذلك من الآيات التي قدمنا. وإنما أراد ابن رشد بذكر هذه الآيات تباعا بعضها وراء بعض ليبين عظيم السنة، ويؤيده ويعضده قوله عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. والقرآن والسنة كلاهما وحي من الله، إلا أن القرآن تعبدنا الله بتلاوته، والسنة لم يتعبدنا الله بتلاوتها. الإجماع، واحتج على الإجماع بحديث وقبل ذلك بآية من القرآن. أما الآية فهي قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فقول الله عز وجل: ويتبع غير سبيل المؤمنين، فيه دلالة على أن الله عز وجل يأمرنا أن نتبع سبيل المؤمنين. واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهو حديث أخرجه ابن ماجه رحمه الله في السنن، وأبو داود كذلك، والترمذي، من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ثم ذكر الاستنباط، وهو القياس على هذه الأصول الثلاثة، وذكر أن الاستنباط الأصل فيه قول الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال بعض العلماء وقد بقي على ابن رشد وهو الاستدلال وهو دليل ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، فما سوى الأربعة من الأدلة التي توجد في كلام أهل الاجتهاد هو الاستدلال. إذن الأربعة هذه تضاف إليها أدلة طرائق أخرى تسمى في عرف الفقهاء بالاستدلال. أول ذلك التلازم بين الحكمين من غير تعيين علة، لأنه إذا تعينت العلة يسمى قياس. الثاني استصحاب الحال. الثالث شرع من قبلنا شرع لنا. وزاد الحنفية والمالكية في بعض الأبواب الاستحسان وهو الرابع، وزاد المالكية والحنابلة المصالح المرسلة وهو الخامس. لكن هذه التلازم بين الحكمين واستصحاب الحال وشرع من قبلنا والاستحسان والمصالح المرسلة ليست أدلة متفقا عليها. بقينا في تقديم الإجماع على الكتاب والسنة، تقديم الإجماع على الكتاب والسنة. بعض العلماء يرى ذلك، يرى أن الإجماع هو اتفاق أمة، وليس مقصودهم أنه أولى من القرآن، لكن يقولون لا إجماع إلا بدليل من القرآن والسنة، أي أن الأمة لا يمكن أن تكون قد اجتمعت إلا وقد اتضح لها دليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فنرى أن العلماء في هذه المسألة لهم ثلاثة أقوال. فصاحب كتاب جمع الجوامع يرى أن الإجماع نص على أنه مقدم على الكل عند التعارض، مقدم على الكل بعد التعارض، يعني إذا مسألة فيها إجماع يقدم على أي دليل آخر. هذا اختاره صاحب كتاب جمع الجوامع. الصهاني رحمه الله يقول إن هذا قول الأكثرين، قول الأكثرين، يعني في الأول يعني انتحى المؤلف إلى بقوة إلى اختيار الإجماع، لكن نرى الصهاني يقول وقول الأكثرين وهي عبارة أقل من قول الأول، نص على أنه مقدم على الكل عند التعارض. ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين يقول ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنة والسنة على الإجماع، على تقديم الكتاب على السنة والسنة على الإجماع، طبعا معطوف على مضاف يعني وتقديم السنة على الإجماع، فجعل الإجماع في المرتبة الثالثة، وهذا بعد أن نقل عن أحمد بن حنبل قوله من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا. لكن يقول لا نعلم، أي الإمام أحمد يرشد إلى أن الإنسان يقول لا نعلم أن الناس اختلفوا أو لم يبلغنا. ثم نقل عن الشافعي ما نص الحجة كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الأئمة. فترتيب الشافعي ظاهره أنه يميل إلى ما مال إليه الإمام أحمد. الشافعي رحمه الله يقول الحجة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتفاق الأئمة، ونحن نميل إلى ما قاله ابن القيم رحمه الله. ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنة والسنة على الإجماع. فما اختاره ابن القيم أقرب في ظننا إلى الصواب. ثم قال بعض العلماء وإذا أمعنت النظر وجدت أصل الأحكام واحدا وهو قول الله سبحانه إن الحكم إلا لله، إلا أنه منه ما وصل بين دفتي المصحف ومنه ما وصل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى أن الذي حكم حقا هو الله جل وعلا، لكن طرائق وصول هذا الحكم إلينا إما عن طريق القرآن وإما عن طريق السنة. وأصول المذاهب كلها بحمد الله تفيء إلى هذا. هذا ما أردنا تحريره في حديثنا عن قضية ما هي مادة الفقه الإسلامي. بعد ذلك إن شاء الله تعالى سنأتي للتفصيل، بعد ذلك الإجمال سنتحدث تفصيلا عن القرآن وعن السنة وعن غيرهما بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. حررنا فيما سلف أن للفقه الإسلامي مواد، وقلنا إن القرآن أعظم تلك المصادر وأجل مواد الفقه الإسلامي. قبل أن نأتي إلى الحديث عن القرآن نبين أنه نحتاج إلى حلقات حتى نتحدث عن القرآن الكريم، وسنفعل إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء. فيما بقي من هذا اللقاء نتحدث عن القرآن تعريفا وذكر بعض خصائصه. في اللغة القرآن مصدر من بمعنى القراءة، والقراءة تضم الحروف وجمعها بعضها إلى بعض، وأهل العلم يحتجون على هذا بقول الله عز وجل إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. أما تعريف القرآن في الاصطلاح فالحق أن القرآن لا يحتاج إلى تعريف، لكن من التعريفات المرضية أنه قيل فيه كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وإيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. هذا أكمل ما قيل وصل إلينا في تعريف القرآن العظيم، وإن كان الواقع والضرورة يشهدان للقرآن ولا يحتاج الأمر فيه إلى تعريف. وله مسميات: الذكر، التنزيل، الفرقان، وهذا ظاهر بين لا يكاد يجهله أحد من أهل الإسلام. نأتي لخصائص القرآن الكريم كما حررها العلماء. إن لفظه ومعناه من عند الله تعالى، ولفظه بلسان عربي مبين، وليس للرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن إلا تبليغه. قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهذه الآيات ظاهرة البيان في أن القرآن لفظه ومعناه من عند الله عز وجل، وليس لنبينا صلى الله عليه وسلم إلا أنه بلغه الناس بعد أن بلغه جبريل إياه. إنه منقول إلينا بالتواتر على مر العصور كتابة وشفاهة، والنقل بالتواتر يفيد القطع واليقين بصحة المنقول، ولم يثبت هذا الحد إلا للقرآن الكريم. يعني لا يوجد شيء منقول إلينا نقلا متواترا ثبت نقله تواترا بقوة إلى الحد الذي عليه القرآن، لا يوجد. وإن كان في صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أحاديث نقلت نقلا متواترا. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نزل القرآن منجما بحسب الحوادث، منجما بمعنى مفرقا، وربنا عز وجل يقول: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وربنا عز وجل يقول: فلا أقسم بمواقع النجوم. ذهب بعض العلماء مواقع النجوم أي نزول القرآن منجما، وإن كان رأيا مرجوحا لكنه مذكور في كتب التفسير وانتصر له شيخنا الأمير الشنقيطي رحمه الله. فالقرآن نزل منجما بحسب الحوادث، فقد نزل القرآن في أول الأمر، يقول بعض العلماء، إلى اللوح المحفوظ جملة واحدة بدليل قوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ثم نزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ودليله قوله سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذا القول يعني قال به بعض العلماء، وإن كان محل نظر عند آخرين. القرآن معجز بنظمه، فلا يستطيع الإنس ولا الجن الإتيان بمثله ولا بصورة من مثله، وإعجازه لغوي، غيبي، بلاغي، تشريعي، علمي. ربنا عز وجل يقول: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ويذكر العلماء قضايا عديدة في قضية إعجاز القرآن، لكن ليس هذا مقام التفصيل فيها، لكن الذي يهمنا هنا قضية مسألة الاستدلال بالقرآن الذي يتعلق هنا الاستدلال بالقرآن. القرآن منه ما ورد على وجه الإجمال. ما معنى ما ورد على وجه الإجمال؟ الإجمال يعني ذكر القواعد العامة والأحكام الكلية ليتفرع عنها الأحكام التفصيلية. هذا النوع أي ذكر القواعد الكلية هو النوع الغالب في القرآن، هو النوع الغالب على آيات القرآن. الأحكام الإجمالية في القرآن لا تخرج عن أمرين: ما يكون في العبادات أو أن يكون في المعاملات. فإن العبادات معظمها جاء في القرآن مجملا، كالصلاة مثلا في عشرات الآيات من القرآن ربنا عز وجل يقول: وأقيموا الصلاة، لكن هذا إجمال. جاءت السنة عن الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم ففصلت لنا المراد من قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة. كذلك فصلت أوقاتها، فصلت كيفية يأتيها الإنسان، كيف يطهر لها، كل ذلك جاءت به السنة بعد أن بينها القرآن بيانا مجملة. إذا جئنا للمعاملات، فالله عز وجل يقول في قاعدة الشورى: وأمرهم شورى بينهم، ويقول: وشاورهم في الأمر. وقاعدة التحريم: أخذ المال بغير عوض تحت صورة البيع، يقول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. في الإعداد للجهاد يتكلم القرآن بقواعد عامة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. في قضية الالتزام الإنسان بما يمليه من عقود، بما يأخذه على نفسه من عهد، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فكل ذلك على وجه الإجمال. لا يعني ذلك أن القرآن خلا من وجه التفصيل، كما في القرآن وجوه إجمال، يوجد في القرآن وجوه تفصيل، لكن أحكام التفصيلية إذا قيست بالأحكام الكلية تكون قليلة جدا، إذا قيست بالأحكام الإجمالية تكون قليلة جدا، كأحكام المواريث، أحكام الأسرة من زواج وطلاق وعدة ونفقة ولعان، وأحكام الحدود وغير ذلك. وهذا إن شاء الله تعالى سيأتي التفصيل فيه في قضية حديثنا عن الأئمة الأربعة، أو قبل ذلك في حديثنا عن الفقهاء السبعة، أو قبل ذلك في حديثنا عن علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نأتي من نصوص القرآن من جهة دلالتها على الأحكام، تقسيم نصوص القرآن من جهة دلالتها على الأحكام يقسمها العلماء إلى قسمين، منها ما كان من هذه النصوص قطعية الدلالة. نحن الآن لا نبحث في نقل القرآن إلينا، نقل القرآن إلينا نقل قطعي الثبوت، نقل القرآن إلينا قطعي الثبوت. قلنا إنه لم ينقل إلينا شيء إلى الحد الذي نقل إلينا فيه القرآن، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فما في مسألة القرآن لا نتكلم عن ثبوته، فهو قطعي الثبوت، لكن إذا أتينا للسنة نتكلم عن الثبوت، يوجد الصحيح، يوجد الحسن، يوجد الضعيف، لكن هنا في القرآن كله قطعي الثبوت. لكن نحتكم، نتكلم، نفصل، نقسم في قضية قطع في الدلالة، هل هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة، هل هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة. فمثلا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذا قطعي الدلالة، فالنص قطعي الدلالة على فريضة الصيام في رمضان. ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهذه دلالة قطعية، ولذلك لم يقل أحد من العلماء إنه يستحسن يندب صوم رمضان، كل الأمة متفقة على فرضية صيام رمضان. هذا معنى تحرير قولنا قطعي الدلالة. ولهذا قال الذهبي رحمه الله والمسلمون مجمعون على أن من أفطر يوما من رمضان من غير عذر فهو شر من الزاني ومدمن الخمر ويظنون به الزندقة. المراد في قضية قطعية الدلالة هنا، قلنا لا نتحدث في القرآن عن قطعية الثبوت لأنها ثابتة قطعا. قال الله تعالى مثلا في آية المواريث ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فهذه قطعية الدلالة لا تقبل فهما آخر. الرجل إذا مات وترك زوجة ثم إن هذه الزوجة لم يكن له منها ولد، ليس له أولاد من غيرها، ليس له ولد بنص القرآن، فإن هذه الزوج إذا ماتت زوجته وليس لها أولاد فهو يرثها، فإن لم يكن لها أولاد فلها نصف ما ترك بنص كلام الله، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. هذا قطعية الدلالة لا تحتاج إلى أنصاف حلول ولا أقوال علماء، ولم يختلف الناس في هذا. قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فهذا كذلك يدرج في قضية قطعي الدلالة، والآيات في هذا كثيرة. ننتقل الآن إلى ما كان من هذه النصوص ظني الدلالة. نحن إذا نحرر هذا بعد ذلك أن تجد أعذارا للعلماء إذا رأيت اختلافهم. الاختلاف لا يكون في الأول مما هو قطعي الدلالة، يكون الاختلاف من أحد أسبابه ما كان القرآن فيه ظني الدلالة. ومعنى كونه ظني الدلالة أن النص يحتمل في دلالته أكثر من معنى. ما معنى ظني الدلالة؟ أن النص يحتمل في دلالته أكثر من معنى، وهذا من أعظم الأسباب في اختلاف الفقهاء والمجتهدين والعلماء والصحابة من قبل. والأمثلة على هذا النوع من النصوص كثيرة، ونذكر منها الله عز وجل يقول والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. فلفظ عسعس مشترك لفظي ما بين الإقبال والإدبار، يدل على الإقبال ويدل على الإدبار. هذا الباب هو من أعظم المنحة الذي يحتاجه الفقيه في معرفة النصوص التي هي ظنية الدلالة، لأنه يتفرع منها لزاما أن الإنسان يعذر غيره. في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى نتم الحديث عن نصوص القرآن التي هي ظنية الدلالة، والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.